عودا عودا، فأيما كلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما كلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أوهب من هوى. فهنا كانت الفتن كثيرة، تأتي فتنة النساء أضر فتنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فما معنى هذا الحديث الذي يشهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على فتنة هي أضر الفتن، على قضية مهمة ينبغي أن نفقهها وأن نستوعبها حتى يلتزم المجتمع المسلم دينه بحياء وعفة وإيمان وشرف وعزة وغيرة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مقام المرأة ومكانتها في الإسلام وأنها تمثل دورا مهما في بناء المجتمع الإسلامي. كيف لا يكون ذلك وهي الأم الحنون والزوجة البارة والأخت الشريفة والبنت المحبة لأسرتها ولدينها؟ فالمرأة لها دور عظيم في بناء المجتمع، ولا يتصور مجتمع بلا امرأة. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بحماية المرأة وحفظ حقوقها، فحضر بثرها الجموع وانهالت من عينيه رحمة بها الدموع. فالمرأة لها دورها العظيم حين تكون مسلمة قائمة بدين الله، قانتة حافظة للغيب بما أمر الله، تسعى في نصرة دينها وفي حفظ مجتمعها بحجابها وحيائها وإيمانها وشرفها. ولذلك حث الإسلام على إعانة المرأة برعايتها وحفظها والذود عنها والحماية لها والحراسة لفضيلتها والقيام بحقوقها التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. فلا يعرف في أي دين من الأديان ما يحفظ كرامة المرأة المسلمة، كرامة المرأة المسلمة ويحفظ حقوقها، كما هو حاصل في دين الإسلام القيم. إذ كانت المرأة في الجاهلية مهانة مزدراة، تباع وتشترى وتوهب وتقترى، محرومة من الميراث، بل هي محسوبة من أثاث لا قيمة لها، دمية متلاعب بها، محل الشؤم ومحل الانحطاط والنكران، فجاء الإسلام فرفع قيمتها وحفظ حقوقها وأقام كرامتها وشرفها بالعز والإيمان يوم أن تكون مستمسكة بتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء. فلما كان كذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المرأة. فما هو المعنى في فتنة المرأة؟ يوما تنكر حقوقها، هذا من جوانب الفتنة العظيمة، لأنه يولد خللا وانحرافا في منهج الله، يورث خللا وانحرافا في التدين. ويوم ان تعق الام تواجه بالعقوق وتواجه بالنكران، هذا كذلك من مبلات الفتن التي تودي بامان الاسره وتودي بامان المجتمع وتضر بالامن والاستقرار يوم ان تمزق الاسر وتفرق الاسر وتنكر الحقوق، كذلك يوم ان يتمرد الازواج على حقوق زوجاتهم. فهذا واحد من اهم ابواب الفتن المضره والمضله التي تستعجل المجتمع بوقوع العقوبة والعذاب عياذا بالله. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: استوفوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فما معنى الاستيفاء بالنساء؟ ليس المقصود بذلك أن يكتفى بالاهتمام بلباسها وشراء زينتها فحسب، بل الوصية بالنساء أهم من ذلك كله، أن توجد الغيرة من الرجال في حماية النساء وفي حراسة النساء وفي الزوج عن المرأة حتى لا تغتال في حيائها او في شرفها. القيام بحقوق المرأة يتناول الغيرة عليها واعتبارها الضمير المهم واللؤلؤة المكنونة والجوهرة المصونة حتى تحمى من انظار الاشرار ومن جميع الاخبار ولا تبقى سلعة للنهب من اناس لا ضمير لهم. حقوق المرأة يتناول تربيتها على الكرامة وعلى الشرف والعفة، حراستها من ان تقع في شباك الشر والرذيلة لأنها امرأة ضعيفة تكسرها العواطف وتجذبها الكلمات وترديها العبارات، ضعيفة في المقاومة، فيأتي دور الرجال في حمايتها وحراستها. فإذا تركت وما أرادت فإن ذلك ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وللأسف يوم نستقبل المجتمع المسلم دعوات من أعدائه بما يسمى بحرية المرأة، فما هو المقصود بحرية المرأة عند الأعداء؟ وما هو المقصود بحرية المرأة في عرف الإسلام؟ لا شك أن هناك بولا شاسعة وفرقا واسعا. الحرية عند الأعداء للمرأة أن تتحلل من حيائها وأن تتمرد على حجابها وأن تمزق سترها وأن تبيع شرفها وأن تعرض فتنتها للأشرار. وهذا ما يأباه الإسلام، هذا الذي يأباه الإسلام ويحاربه. المرأة لها الحرية في الإسلام بأن تأخذ حقوقها كاملة وتطالب بحقوقها كاملة، لها الميراث، لها المهر، لها البر من الآباء والأزواج والأبناء والإخوة، لها الحماية والحراسة، لها الإعانة، لها النفقة والرزق والسكنى، لها جميع الحقوق التي كفلها الإسلام. أما المقصود بحريتها أن تفعل ما شاءت من دون راع أو رادع حتى تأتي على التمرد على الإسلام، فهذا لا يسمى حرية، وإنما يسمى فسقا، ويسمى انحرافا، ويسمى خروجا عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد كفى عباده بالشرع المطهر الذي فيه الأمر والنهي وفيه التوجيه والترشيد لجميع حياتنا، فما من خير إلا ودل عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما، ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، بين الله به الأحكام وأوضح به الحلال من الحرام، وأمره أن يدعو الأمة إلى الصالحات والفضائل وينهاهم عن الفواحش والآثام، فبلغ البلاغ المبين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، إذا تركت المرأة وما أرادت دون رعاية ودون حراسة فإنها ستنشر الفساد في المجتمع، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا النساء، أي اتقوا شر النساء، فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. ولا يزال الإعجاز في هذا الحديث ساريا وإلى مر وإلى آخر الزمان تصديقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى. فالأعداء وخصوصا اليهود ينشرون مثل هذه الرذائل، خصوصا في هذا العصر الذي كثرت فيه وسائل الانتصارات، فهيجوا جسم المرأة وعرضوا للمجتمعات زينتها في وسائل الإعلام وفي وسائل الدعايات وفي وسائل التجارات وفي وسائل المقروءات والمشاهدات وفي وسائل الصور وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي لا تخفى. فينبغي للمسلم أن يحرص نفسه ويحرص ضميره ويحرص رعيته، يحرص نساء: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من استرعاه الله رعية ثم لمحتها بنصحه لم يلح رائحة الجنة. المرأة قد تغلب عليها دعاية الحرية في هذا الزمان فتعارض أباها أو زوجها أو أخاها أو ابنها لا يقف أمامها، لكنها يوم القيامة تشكو إلى الله منهم، تشكو من عدم تربية أبيها، وتشكو من عدم تربية زوجها لها، وتشكو من إهمال ولي أمرها لها في حمأة المغريات وانتشار الشهوات والجهالات وانتشار الضلالات، فإنها تشكو لأربعة رجال، بالأب والزوج والأخ والابن. هؤلاء رعاة رجال ينبغي أن يقوم كل منهم بدوره في رعاية المرأة وفي نصيحتها وفي توجيهها وفي تعليمها وفي تربيتها، فإنها محل ضعف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم بحق الضعيفين، المرأة واليتيم. صحيح إن هناك ثقافات التي لا تخفى على المرأة، ولكن حقوقها مكفولة تجاه رجالها أن يحسنوا في رعايتها، في تعليمها الطهارة والصلاة، في تعليمها الآداب والأخلاق، في تعليمها القرآن الكريم، في تعليمها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، في تعليمها لزوم الحجاب الإسلامي الموصوف بالثبرة والطول والظفار والستر على عورات المرأة. هكذا يأتي الإسلام يعلم الأمة كيف تحفظ وتحرس جانب قيمة المرأة العظيم في الإسلام، لها جانب عظيم وقيمة عظيمة في الإسلام. فإذا انفلتت من هذه القيمة من تلك الحراسة فإنها ستنشر فتنها التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها أضل مضلة وأضر مضرة. ألا فاتقوا الله عباد الله وقوموا بالمسؤولية في رعاية المرأة، وألا تترك حبالها على الغارب، فإن تركها على الغارب مفسدة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مجتمعات المسلمين من كل رذيلة، وأن ينشر في ربوعنا كل فضيلة. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين، وأصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا صالحين مصلحين. اللهم ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مطواعين، إليك راغبين. اللهم اجعلنا من عبادك الخائفين منك، الراجين في ثوابك، الحذرين من عقابك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته لنا بركة ومتاعا إلى حين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا برك. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم لتزك به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم وأغثنا يا أرحم الراحمين بالفضائل وجنبنا الرذائل. اللهم أغثنا بالإيمان وثبت قلوبنا على طاعتك يا رحمن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،